هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وذكر لنا جزاء من بركة السحور. اقتداء به ولا امتثال لأمره؟ أنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم، أن فيه مخالفة لأهل الكتاب، وقد أمرنا بمخالفته. أنه معين على الصوم، وما أعان على الطاعة فهو يثاب عليه الإنسان. نعم، قلنا هذا ما يعين على الطاعة. نعم، أن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الرحمن، بنية التقوي قلنا الاختلاف في اللفظ. نعم، قوة بدنية. ها؟ أنا فيه تقوية للبدن، والإنسان مأمور بأن يقوي بدنه ويبعد عما يضر البدن. طيب، هل يقال سحور ولا أو سحور؟ يلا هارون، ما الفرق سحور وسحور؟ نعم، الفعل. تمام، فإذا قدم الطعام قلنا هذا المقدم سحور، وإذا أكل الإنسان صار يأكل قلنا هذا سحور. نعم، ما هو الأفضل أن يفطر عليه سعد؟ على رطب. فإن لم يجد فعلنا. طيب، ما رأيك لو كان الرطب من الفريزر؟ يبرد ثم يبرد، ولا لا؟ دعني يبرد لما سخن. يبرد كيف يبرد؟ هو بارد، هو يسخن. ها، المهم، هل يدخل في الحديث انه على رطب؟ ما تقولون؟ نعم يدخل. سليم مش عنده؟ الطري يعني، صحيح الطري لا شك انه اولى. طيب، ها؟ لا، هو لا شك ان الرطب الجديد له طعم نكهه ورائحه غير اللي في الفرزه. طيب، نبدا في حديث ابي هريره. في سؤال، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، ما هذا الطعام؟ اختلف فيه، فقيل حسي. طيب، حسي منين؟ من طعام الدنيا ولا من طعام الجنة؟ ها؟ من طعام الجنة. طيب، وهذا مردود ينافي الوصال. تمام، وقيل انه من طعام الجنة، هذا بعيد. كيف من طعام الجنة؟ هذا الاول، ما هو هذا الاول؟ طعام الدنيا. نعم، طعام الدنيا. لا، هذا ما اسف، قيل انه طعام معنوي. ايش؟ طعام معنوي. طعام معنوي، ايش؟ ما هو الطعام المعنوي؟ ما يستلزم الرسول صلى الله عليه وسلم من نجاة ربه في عباده، ما يحصل له من انشغال القلب بمناجاة الله تعالى وذكره، وهذا شيء لا يكون لغير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هل لهذا شاهد من أقوال العرب؟ يلا عبد الحميد. نعم، لا أحاديث قول الشاعر، لا أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب. لا، نقص وتلهيها. طيب، زين، الواقع شاهد بهذا، وضربنا لكم مثلا بالعمال ما داموا يشتغلون متلهين لا يحس العمل بجر، فإذا سكن عن العمل أحس به. وهذا القول هو الراجح أنه طعام وسقي إيش معنوي. احنا انتهينا من الحديث. طيب نعم. قال فلما أبوا، فلما أبوا أن ينتهوا عليكم السلام أي امتنع حرص. لا أقول لا تكون أن ينتهوا، أبوا أن يمتنعوا، أن ينتهوا أي أن يمتثلوا نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الإباء ليس استكبارا عن نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نهى من باب الرفق بهم، وصار عندهم من الهمة العالية ما يقوون به على الوصاة، فخشوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم رفقا بهم فأبوا، فواصل بهم يوما ثم يوما. كم يوما؟ يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال. أي هلال؟ هلال شوال. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني لزدتكم مصالا. قال هذا كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. قولك المنكل لهم، هل هذا يعني العقوبة أو كالمنكل لهم حتى إذا أحسوا بألم الوصال نكلوا؟ الظاهر الثاني، والأول محتمل قوي، لكن يضعف الأول أنه لو كان حراما يستحق التنكيل والعقوبة ما أقرهم الرسول أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنهاهم جزما ولم يسكت. وقد يقال إنه من المصلحة أن يقرهم على هذا المحرم لمصلحة الانتهاء، كما أقر المسيء في صلاته على صلاة لا طمأنينة فيها حتى يتأهب ويتهيأ لقبول ما يلقى إليه. في هذا الحديث فوائد: أولا النهي عن الوصال، وهل هو للتحريم أو للكراهة؟ نقول في هذا تفصيل: إن كان الوصال يؤدي إلى ضرر في البدن فهو حرام، بناء على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار. ثانيا إن كان يشغل عن واجب، كإنسان يجب عليه أن يكون في صف الجهاد فإذا واصل لم يتمكن فهو أيضا حرام، لأنه لا يمكن أن يشغل عن واجب بشيء مباح، بل يكون حراما. إن كان للتعبد لله عز وجل بدون أن يترتب عليه ضرر أو ترك واجب فهو مكروه، ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرهم على هذا. إذن نقول الوصال مكروه، وعرفتم الوصال من قبل هو أن يواصل بين يومين بدون إفطار بينهما. ومن فائدة هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وساعة صدره، حيث يقبل الإيراد على فعله الذي فعله، على فعله الذي فعله، وذلك من قول الرجل إنك تواصل يا رسول الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا خالف غيره أن يبين وجه المخالفة لئلا يتهم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأيكم مثلي. ويؤيد هذا، وهي قاعدة مهمة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج من معتكفه يشيع صفية بنت حيي رضي الله عنها مر به رجلان من الأنصار، فأسرع حياء وخجلا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها صفية، على رسلكما إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. فالإنسان يجب أن يدافع عن نفسه إذا اتهم بما ليس فيه، لا يقول: دع الذين يتهموني، دعهم يحاسبهم الله عز وجل، لا. وفي حديث: رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر الإنسان ما من الله به عليه من المزايا، بشرط أن لا يكون ذلك فخرا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أبيك. ومن فوائده ما يحصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأنس بربه والانشغال بذكره، وما يحصل لروحه من الغذاء بذكر الله تبارك وتعالى في قوله: إني أبيت يطعمني ربي وأسقيني. ومنها أن المخالفة للإكرام لا تعد، نعم، أن المخالفة لغير قصد العصيان لا تعد مخالفة. الدليل أن الصحابة لا نقول إنهم عصوا في كونهم أبوا أن ينتهوا، لأن نعلم أنه ما قصد المخالفة، لكن تأولوا الأمر على أنه يريد الرفق به. وهذا نظير ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه حين خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أقيمت الصلاة، فتقدم حتى وصل إلى الصف الأول، فجعل الناس يسبحون، فالتفت أبو بكر وإذا النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فتأخر، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفعه بيده يريد أن يبقى إماما، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه يحمد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارتضاه أن يكون إماما له، وهذا من أعظم النعم. ولكنه أبى وتأخر وقام في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سأله بعد ذلك: لماذا تأخرت؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة، ما قال لأبي بكر، جاب الكنية الدنيا، ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعد هذا عصيانا، لأن قصدهم الإكرام. ولهذا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذا أن الإنسان إذا حنث في اليمين إكراما لصاحبه فلا كفارة عليه، لأنه لا يعد حانثا. وهذه المسألة تأتينا إن شاء الله في الأيمان، لكن أنا قصدت بهذا أن من لم يرد المخالفة فإنه لا يعد عاصيا. ومن فوائد هذا الحديث جواز التنكيل لما يقرر الحكم في نفس المخاطب، جواز التنكيل بما يقرر الحكم في نفس المخاطب. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم حتى يعرفوا الحكمة من النهي هم بأنفسهم. ومن فوائد هذا الحديث جواز استعمال لو لقوله لو تأخر الهلال لزدتكم. واعلم أن لو تستعمل استعمالات متعددة، فإن قصد بها الندم على ما قضاه الله وقدره فهي منهي عنها، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا الذي قال لما وقع الأمر على خلاف ما يريد قال لو أني فعلت كذا لكان كذا، الحامل له على ذلك ما هو؟ الندم على ما وقع، هذا منهي عنه، وهو أيضا ضار بالإنسان، لأنه إذا قال هذا فتح عمل الشيطان على نفسه وصار دائما ليت ما فعلت ليت ما فعلت. فإذا قال قدر الله أي هذا قدر الله وما شاء فعل انحسم الموقف. هذه واحدة. حال الثانية أن تكون لمجرد الخبر، مثل أن تقول لصاحبك لو زرتني لأكرمتك، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. كيف؟ لو زرتني لأكرمتك. نعم يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ومن هذا الحديث لو تأخر الهلال لزدتكم. الثالث، طيب، ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع أن يجعلوا حجهم عمرة، ولما رأهم تأثروا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. هذا خبر وليس المقصود به الندم على ما حصل، هذا خبر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو علم أنه سيكون من أصحابه هذا التأثر ما ساق الهدي ولا أحل معه. الرابع أن تكون في تمني الخير، كقول القائل وهو فقير لو أن لي مال فلان، يعني الغني الذي ينفق ماله في سبيل الله، لو أن لي مال فلان لعملت فيه أو فأعمل فيه مثل عمل فلان، هذا طيب ويؤجر الإنسان، يؤجر الإنسان على ذلك لأنه تمنى الخير، وإن كانت في الشر فإنه يأثم بذلك. من فوائد هذا الحديث أن التعزيرات لا تتقيد بشيء معين، التعزيرات يعني التأديب الذي يقصد به الكف عن المحرم ما يتعين بشيء معين. وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن ينكلهم بالاستمرار في الوصال، ومن ذلك ما سلكه عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث. الطلاق الثلاث محرم لأنه استعجال لما جعل الله فيه السعة، مثل أن يقول لزوجته أنت طالق ثلاثة، أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوقون هذا، لأنه لما ذكر له أن رجلا طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة غضب عليه الصلاة والسلام وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فانتهى الناس وصاروا على الجادة السليمة، ومضى على ذلك زمن أبي بكر رضي الله عنه. وفي زمن عمر اتسعت الفتوحات واختلط الناس بعضهم ببعض، وضعف الدين في بعض في نفوس بعض الناس، فصار الواحد يطلق امرأته ثلاثا، يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. ماذا يريد؟ يريد أن يحرمها على نفسه، يريد أن يحرمها على نفسه. وهي لا تحرم في شريعة الله إلا إذا قال أنت طالق ثم راجع ثم قال أنت طالق ثم راجع ثم قال أنت طالق. فقال رضي الله عنه أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات. شلون تعجلوا؟ لأن الواحد منهم يريد أن يتخلص من زوجته بالثلاث على طول، فلو أمضيناه عليهم، وجواب له محذوف، والمعنى فلو أمضيناه عليهم لكان أردع لهم عن ذلك. فأمضاه وقال للذي يطلق زوجته ثلاثا ما يمكن ترجع، لأنك أنت الذي اخترت هذا لنفسك. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذن في هذا التعزير، نوع التعزير هنا في منع الإنسان ما هو حق له، لأن المقصود بالتعزير هو الرد والتأديب. طيب، هل يجوز التعزير بالمال؟ نعم يجوز التعزير بالمال، فالغال من الغنيمة يحرق رحمه، وهذا نوع من التعزير. وكاتم الضالة تضعف له القيمة، والسارق من غير حرز من الثمر والكثر تضاعف عليه القيمة، ولكن لقط. فهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها، وأن التعزير لا يتعين بنوع معين. طيب، وهل يتحدد بكم معين؟ ينظر، إذا كان جنسه قد شرع فيه الحد فإنه لا يتجاوز به الحد. مثال ذلك الزنا، زنا البكر، ما عقوبته؟ أن يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. يعني لو زنا إنسان شاب ما تزوج، يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. لو أننا رأينا شخصا يأوي إلى امرأة كل ليلة لكن لا يفعل الفاحشة، يراجعها ويباشرها إلا أنه لا يزنى، هل لنا أن نقول يجلد 100 جلدة؟ لا، لا، ليس لنا هذا، لأن الله حدد 100 جلدة للزاني وهذا لم يزني، والمعصية من جنسه. فما كان من المعاصي جنسه في حد فإنه لا يبلغ به الحد. وأما المعاصي العامة اللي ما ليس في جنسها حدود فلولي الأمر أن يفرض من الحدود من العقوبة، أن يفرض من العقوبة ما يرى أنه رادع للناس. ومن ذلك على قول الراجح حد الخمر. أكثر العلماء على أن عقوبة شارب الخمر حد، والراجح الذي لا ينبغي أن يمتلئ فيه الإنسان عن التأمل أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا. الدليل أولا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بشارب الخمر ويقوم الناس يضربونه، اللي يضرب بثوبه واللي يضرب بالجريدة واللي يضرب بالنعل نحو 40 جلدة. لو كان الحد 40 جلدة لتولى ذلك الإمام وضبط العدد. ثانيا، لما كثر شرب الخمر في الناس في عهد عمر وسببه ضعف الإيمان ودخول الناس بعضهم من بعض، دخول الناس بعضهم مع بعض، جمع الناس واستشارهم قال ما تقولون؟ فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين أخف الحدود 80، وهو حد القذف. فزاد عمر من 40 إلى 80. وهل يمكن لعمر أو غير عمر يزيد الحد على ما حده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا يمكن. ولذلك لو فشى الزنا والعياذ بالله في الناس ما نزيد إلى 200، واضح؟ ثم إن قول عبد الرحمن أخف الحدود وسكوت الصحابة على هذا يدل على أن الأمر عندهم واضح، أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، ولو كانت حدا لكان أخف الحدود 40، وهذا واضح. وهذا في الحقيقة مناسب لوقتنا الحاضر، لأن بعض الناس لا يرجعه 80 جلدة، فنقول لولي الأمر اجعلها 160، نعم، أو نقول لك أن تزيد حبسا، يعني يجلد 80 ويحبس، مع أن الحد الشرعي يا جماعة ما يمكن يزاد عليه. يعني مثلا الزاني الذي لم يتزوج 100 جلدة، هل يمكن أن نقول إذا كثر الزنا في الناس نقول 100 جلدة وحبس سنة؟ لا يمكن، حد معين. لكن يقول إن شرب الخمر إنه عقوبة وليس بحد، أمكن لولي الأمر أن يقول يجلى 80 وإيش ويحبس سنة أو سنتين أو كما يراه راجعا. والحمد لله أن عقوبة شارب الخمر لم تكن حدا حتى يتصرف ولي الأمر بما يرى أنه راجع للناس. ولهذا أيضا كان قول الراجح إذا شرب ثم جلد، ثم شرب فجلد، ثم شرب فجلد، ثم شرب الرابعة فإنه يقتل. قال ابن حزم رحمه الله يقتل فرضا، يعني هذا حد القتل الآن حد، لكن إن شرب فجدوه ثم إن شرب فجدوه ما بين الرسول عليه الصلاة والسلام كم نجلد. أما شيخ الإسلام فتوسط، قال إذا لم ينتهي الناس إلا بقتل الشارب في الرابعة كان قتله واجبا، فحمل الحديث على ما إذا لم ينتهي الناس بدون قتل الشارب في الرابعة. وقوله لا شك أنه وجيه ومتعين، والمقصود إصلاح الخلق، إصلاح الخلق يا أخوان، ولتفقد نفس أو نفسان أو أكثر، ما دام المقصود إصلاح المجتمع. والذي قتل اليوم إن لم يموت اليوم يموت غدا، لكن الأمة فساد الأمة مهين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. وهنا سؤال، هل نمشي على هذا النحو ولا نمشي على الصيام؟ نعم، زين، نعم، الكبار من الطلبة. مهم مخضين نحن نكمل الكتاب، كتاب الصيام ويكفي ما تيسر بهذا، يعني عندك معارضة؟ لا أقول وش عندك؟ أقول مهم المقصود تكميل كتاب الصيام، يعني لو لم نكمل، يعني عندك موافقة وزيادة التعليل، نعم كذا؟ بارك الله فيك. طيب والباقون خالد نمشيها على النمط. طيب الحمد لله. هو حقيقة المقصود العلم، أنا ود أنا أحد من طلاب العلم، أهم شيء الفهم، الفهم أهم شيء، معرفة القواعد والمصالح الشرعية ومراعاتها هذا أهم شيء. لكن على كل هذا بسهل الله إن شاء الله. واحد سؤال يا شيخ، هل في حشر قبل، هل حشر في حشر قبل القيامة؟ لا هو يوم القيامة. سؤال يا شيخ، هل في حشر قبل، هل حشر في حشر قبل القيامة؟ لا هو يوم القيامة، يحشر الناس جميعا عند جماعة البلوغ. ها ايش ما في أسفل. نعم نعم. لا لا عبد الله عنه من إيه بينه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لا وعنه أي عن أبي هريرة عشان تحافظ على كلام المؤلف وتفسره. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل بذكر الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم بإذبه متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم فكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقواه. وعن عائشة رضي الله عنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام فيما ساقه من أحاديث الصيام وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به. أولا أبو هريرة رضي الله عنه كان متأخر الإسلام وكان يروي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا قال قال رسول الله هل نحمل على التدليس أو على الاتصال؟ الجواب الثاني، الثاني يجب أن نحمل على الاتصال لأن هذا هو الأصل ولا يكون تدليسا إلا ممن عرف بالتدليس وأبو هريرة لم يعرف به فيكون هذا الحديث مسموعا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمعه أبو هريرة. من لم يدع قول الزور، يدع أن يترك قول الزور من باب إضافة الصفة الموصوف إلى صفته، من باب إضافة الموصوف إلى صفته أي القول الذي هو زور. فما هو القول الذي هو زور؟ كل قول محرم فهو قول زور، لأن أصل هذه المادة الزاي والواو والراء تدل على الانحراف. قال الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين فيكون قول الزور كل قول ايش محرم. يدخل في ذلك شهادة الزور، ويدخل في ذلك السب والشتم واللعن وما أشبه ذلك، كل قول. والعمل به أي بالزور، ويشمل والمراد به كل عمل محرم، كل عمل محرم داخل في الحديث. والجهل يعني السفه والعدوان على الغير، وليس المراد الجهل الذي هو ضد العلم، لأنه لا وجه له في هذا السياق. فليس لله حاجة، هذا جواب الشرط، شرط من لم يدع، فليس لله حاجة في أن يدع طعام. الحاجة هنا ليست الحاجة المفهومة في اللغة العربية، وهي أن يكون الإنسان شبه مضطر إلى الشيء، يعني أنه لفقد هذا الشيء تنقص أموره، لا كلا، بل المراد بالحاجة الإرادة، المراد بالحاجة الإرادة. وإنما نفينا المعنى الأول مع أنه ظاهر الكلام، لأنه لا يليق بالله عز وجل. طيب، في أن يدع طعامه وشرابه، أي يترك طعامه وشرابه، يعني أن الله عز وجل أمر بالصيام لأجل أن يجوع الإنسان ويعطش، لا، لقول الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لكن لأجل أمر أسمى وأعلى، وهو أن يدع قول الزور والعمل به والجهل. هذا هو الحكمة من الصيام. يدل لهذا الحديث قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل هنا للتعليل، أي لأجل أن تتقوا الله عز وجل، هذا هو الحكمة من الصيام، وليس الجوع والعطش. طيب، ففي هذا الحديث فوائد: أولا، تأكد تحريم قول الزور على الصائم، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذا ليبين أن الصائم ينقص أجر صومه إذا قال الزور. من فوائده أيضا أن أجر الصائم ينقص بفعل الزور. من فوائده أن صوم الصائم ينقص ثوابه بإيش؟ بالجهل على الناس والسفة عليهم، لقوله والجهل. من فوائد الآية الكريمة الحديث، من فوائد الحديث إثبات الحكمة لله عز وجل في مشروعاته، لقوله: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن ما حاجة الله؟ أن يتقي الله عز وجل ويدع قول الزور والعمل به والجهل، ففيه إثبات حكمة الله تعالى في مشروعاته. طيب، فإن قال قائل: هذه الأشياء محرمة في الصيام وغير الصيام، فما وجه اختصاص ذلك بالصيام؟ فالجواب أنها تزداد إثما إذا وقعت من الصائم، تزداد إثما إذا وقعت من الصائم. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسند ضعيف أن امرأتين في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلستا تتحدثان، تغتابان الناس، فعطشتا عطشا شديدا حتى كادتا تموتان من العطش، فدعاهما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وامرهما ان يتقيا، فتقيا قيحا وصديدا ولحما عبيطا والعياذ بالله. فقال ان هاتين المراتين صامتا عما احل الله لهما وافطرتا على ما حرم الله عليه، جلست احداهما الى الاخرى تاكلان لحوم الناس. هذا وان كان ضعيفا لكن لا باس به في مقام التحذير، بشرط ان لا نعتقد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال. فان قال قائل وهل تفطرون الصائم اذا قال الزور او عمل بالزور او جهل على الناس، اي هل تفسدون صومه؟ فالجواب اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال بفساد الصوم لان هذه الافعال المحرمه نهي عنها في الصوم، ومنهم من قال لا يفسد، وان مقصود النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم التحذير من قول الزور والعمل به والجهل. قال الامام احمد رحمه الله لو كانت الغيبه تفطر ما كان لنا صوم. هذا هو الامام احمد يقول هذا الكلام، لانه قل من لا يغتاب الناس، وهذا القول يعني عدم افساد الصوم بفعل المحرم وقول المحرم والجهل، الصحيح انه لا يفسد الصوم لكنه ينقصه ويفوت الحكمة منه. وثمة قاعدة مهمة، وهي أن من فعل محرما في العبادة فإن كان محرما من أجلها أفسدها، وإن كان تحريمه عاما لم يفسدها. هذه قاعدة عند عامة الفقهاء رحمهم الله، إذا فعل محرما في العبادة فإن كان محرما من أجلها إيش أفسدها وإلا فلا. فلننظر، الكلام المحرم والفعل المحرم من أجل الصيام ولا عام؟ عام. الغيبة حرام دائما، الفعل المحرم حرام دائما، الجهل حرام دائما. فإذا فعل الصائم فلا لم تبطل صلاته، لم يبطل صيامه. الأكل على الصائم حرام ولا غير حرام؟ حرام. لو أكل الإنسان وهو صائم بطل صومه، لأن تحريم الأكل من أجل الصيام. طيب لو أن رجلا يصلي وأمامه امرأة وجعل ينظر إليها يتمتع بالنظر إليها أو يتلذذ، تبطل صلاته؟ اللهم استعان، أنتم طلبة، تبطل صلاته أو لا؟ ما تبطل. ليش؟ لأن هذا محرم عموما، يعني ما حرم من أجل الصلاة فلا يبطل الصلاة. وهذه القاعدة تفيد طالب العلم، تفيد طالب العلم. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، متفق عليه. وفي رواية واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان كان يقبل. أكثر العلماء في أصول الفقه يقولون إن كان إذا صار خبرها فعلا مضارعا فإنها تدل على الدوام، لكن هذا ليس بمضطرد. الغالب إذا قيل كان يفعل كذا فالغالب إيش؟ الاستمرار والدوام. ولكنه يأتي أحيانا لا يدل على الاستمرار وعلى الاستمرار والدوام، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، وفي حديث آخر كان يقرأ في الجمعة والمنافقين. فقولها كان يقبل يعني ليس كلما صام قبل، إنما يقع منه ذلك في حال الصيام. والتقبيل معروف، والمقبل في هذا الحديث معروف، وهي عائشة رضي الله عنها. والرجل يقبل زوجته في خدها، في جبهتها، في شفتيها، وكذلك أيضا يباشر وهو أشد، يعني أنه يباشر لكن دون الفرص، يباشر دون الفرص. وقولها وهو صائم يعني الجملة حالية، الجملة حالية يعني حال كونه صائم. ثم قالت لكنه كان أملككم لإربه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يملك نفسه، يملك حاجته، أو يملك عضوه، يعني لا يمكن أن يجامل، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضبط نفسه. وصدقت رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أملك البشر لإربه، مع أنه كان يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وكان ربما يدور على نسائه بغسل واحد، ومع ذلك يملك إربه، فلا يمكن أن يقع في محرم. فإن نعم ناخذ الفوائد الآن أو أسئلة فيصل. بالنسبة للصائم، هل قول الزور الليل في ليل الصيام أشد النهار أشد منه أو أخف؟ شلون يعني يقول الغيبة مثلا في الليل أخف من النهار؟ عن الطعام والشراب نعم تكون أشد عن إذا كان يعني يأكل ويشرب؟ لا لا، إذا كان صائم، لأن الصوم عبادة، والحكمة من العبادة من الصوم هو كف الإنسان عما حرم الله. هل يطلق على الإنسان الصائم في الليل إذا كان في رمضان؟ لا لا يعني لا، شهر رمضان شهر تعبد وتقرب لله، شهر الصيام إيه، وشهر القيام، فإن هذا يصير مقيم. لعلى كل حال المقصود أن الصيام الحكمة منه الكف عن المحرمات، ويدل على أن الزمان يعني قد تتفاوت فيه المعاصي، ما في شك، والطاعات أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب له من هذه الأيام العشر. نعم آدم. نعم الماضي إنكار على الناس بفعل هذا أو لبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي بعد إن شاء الله هذا في الفوائد. نعم أي نعم أنت أي حاجة بمعنى الإرادة، يعني أنه ما أراد منا أن نمسك عن الأكل والشرب، إنما أراد منا شيئا أهم، بل إننا نقول لم يرد منا أن يعذبنا بالأكل والشرب. عندنا بعض البوادي أهل البادية يعني لا يقومون في الراديو، لا إيش؟ لا يقومون يعني لا يقومون في الرؤية العامة في الدولة، وعندهم مشايخ، وهؤلاء المشايخ هم سيد نجاح لا يعرفون، لكنهم يرون أن هؤلاء أعلم الناس وأتقى الناس، وكيف يعني هؤلاء يعني قومهم هم يظنون والتابعين ما يسمعون، يعني هؤلاء عوام عندهم مشايخ يرون المشايخ هم أعلم الناس فلا يصومون إذا صامت الدولة. يجب أن ينهى عن هذا. وش حال السبب؟ إنك لا تهدي من أحببت، بين لهم إن كان معهم فصوم. صوم صحيح يعني؟ إيه معلوم، ما دام من الدولة نرى أن الدولة إذا أمرت بالصوم صار. نعم. هو بارك الله فيك، حتى لو فرضنا أن إنسان ذكر شخصا فيما يكره ذكره بما يكره لأنه عارف أنه سيسمح له، لكن هل يسمح للآخرين لو اغتابوه قياسا على فعل الرجل؟ نعم. إذن معناه أن الرجل إذا سب أخاه يعني اغتابه سيفتح بابا لغيره أن يغتابه. نعم. الله في قول الزور، هل يدخل شهادة الزور في ذلك؟ أشد شهادة الزور، أعظم قول في الزور. الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كريت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمضى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الحكمة في فرض الصوم؟ الدليل ترك الأشياء الثانية الحديث ما هو يحيى؟ حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم، رواه البخاري. أحسن. طيب، مر علينا في الحديث أن شرع تشريعات أو أن المشروعات لا بد لها من حكمة إما معلومة أو مجهولة. من جلال حديث الذي معناه لماذا قول الزور مهدي عين حديث السؤال إنه مر علينا أن الله سبحانه وتعالى لا يشرع شيئا إلا حكمة من الأحاديث التي شرحناها قبل هذا الدرس. حديث سعود تسحروا فإن في سعود بركة. نعم. قول من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم. في حديث عائشة انتهينا أظن منه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، متفق عليه. نعم، ما أخذ الفوائد أبدا. في هذا الحديث من الفوائد جواز تقبيل الصائم زوجته ومباشرتها. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله، والأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حلال. فإن قال قائل هذا مختص به لقول عائشة وكان أملككم لإربه، فالجواب أن الأصل عدم الخصوصية، لأن الله عز وجل إذا أراد حكما خاصا به بينه، كما في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولما قال الله تبارك وتعالى له في تزوج زوجة دعيه زيد بن حارثة قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، مع أن الفعل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن فعله فعل للمؤمنين. ومن فائدة هذا الحديث جواز المباشرة، المباشرة بالعضو، عضو التناسب. ومن فوائده الاحتراز عما يظن فيه ما لا يراد، لقولها رضي الله عنها وكان أملككم لإربه. لئلا يقول قائل المباشرة والتقبيل جائزان من كل إنسان، فيقال من لا يملك نفسه لا يحلان له سدا للذرائع، وأما من عرف نفسه فلا بأس أن يفعل. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الفعل كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، وإنما نصت على أنه في رمضان لئلا يقول قائل لعله في نفل، والنفل يجوز أن يمضي فيه الإنسان أو يقطعه، فنصت على أنه في رمضان حتى لا يتوهم واهم أنه في نفل إن شاء أمضاه وإن شاء قطعه. ومن فوائد هذا الحديث ما ذكره بعضهم، وهو أن إنزال المني لا يفطر والمذي لا يفطر. قالوا لأن من فعل مثل هذا فالغالب أنه يخرج منه شيء، لا سيما إذا كان شابا أو أعطاه الله القوة في هذه الأمور، ولكن هذا قول مردود. وجه الرد أن الشيء المحتمل إذا كان لم يحقق فلا عبرة به، وربما يشير قولها وكان أملككم لإربه يشير إلى هذا، أنه لا يباشر ويقبل حتى يصل إلى حد الإنزال. والصواب في هذه المسألة أن إنزال المني مفطر، وأما إنزال المذي فليس بمفطر. وجه ذلك أن إنزال المني من الشهوة بلا شك، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. استدل بعض الناس أنه يسن للصائم أن يقبل ويباشر، يسن يعني على كلامهم ينام مع أهله من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، نعم، وهو معها يتدحرج، لكن هذا قول ضعيف جدا، لأن المقصود هو بيان الجواز فقط. وهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك يتعبد به كما يتعبد بتلاوة القرآن؟ أبدا لا. ولهذا لما سأله طبيبه عمر بن أبي سلمة عن هذه المسألة لم يقل إن هذا من السنة، بل بين له أنه مباح فقط. فالصواب أنه مباح بشرط أن لا يخشى على نفسه من الجرأة على الجماع أو أن يتمكن من الإنزال، فإن خشي على نفسه من ذلك فسد الذرائع واجب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. احتجم وهو محرم، جملة وهو محرم حال من فاعل احتجم، والحجامة هي استخراج الدم الفاسد من البدن بطريقة معينة معروفة، وكانوا فيما سبق يحجمون بالآلات البدائية، يكون هنا قارورة، قارورة لها أنبوب صغير، فيشق الحاجم الجلد ثم يضع القارورة عليه ثم يمسها بواسطة الأنبوب حتى يتفرغ الهواء منها ثم يسدها، يسد إيش؟ الأنبوبة، فيخرج الدم، يخرج الدم، فإذا امتلأت هذه القارورة سقطت. هذه الحجامة فيما سبق. الآن لها طرق فنية لا تكون بهذا الشكل. وقوله وهو محرم يعني بالعمرة. ومن المعلوم أن الحجامة وقد احتجم في رأسه عليه الصلاة والسلام لا بد أن يزال الشعر من موضع الحجامة. واحتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، هذه الجملة أنكرها بعض العلماء في الحديث كالإمام أحمد رحمه الله وغيره، وقالوا إن هذا ليس بصحيح وأنها وهم من راويها، وإلا في الحديث في البخاري، لكن لا يمنع أن يكون الرواة يهمون. والأصل فيما رواه البخاري أنه صحيح حتى يقوم دليل بين على أنه ضعيف. ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث، وساق بعده أفضل الحاجم والمحجوم، وندعو الكلام على ذلك حتى يستكمل الحديث. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. قوله أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رجل بالبقيع، البقيع مكان هو مقبرة أهل المدينة، والمراد فيما حوله لا في نفس المقبرة، وهو وجملة وهو يحتجم حال من منين؟ من رجل. وإنما صح مجيء الحال منه وهو نكرة، لأنه وصف قبل مجيء الحال، وصف بالجار والمجرور وهو بالبقيع، فقال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحشوم. أل هنا هل المراد هل هي للعهد الذهني أو الذكري أو الجنس؟ نعم ننظر. إذا قلنا للذكري فهو ممتنع لأنه لم يسبق لذلك ذكر. إذا قلنا إنها للعهد الحضوري يعني الحاجم هذا والمحجوم هذا ففي احتمال. إذا قلنا إنها للجنس صار المراد إثبات حكم عام لا الحكم على هذين الشخصين بأنهما أفطرا. أفهمتم الآن؟ عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون للعهد الذكري وهذا لا يصح. علل. لم يسبق له ذكر. الثاني أن يكون للعهد الحضوري يعني أفطر هذان رجلا وهذا في احتمال. الثالث أن يكون للجنس أي أفطر جنس الحاجم والمحجوم بقطع النظر عن هذين بقطع النظر عن هذين وهذا محتمل لا شك. لكن هذا الاحتمال يؤدي إلى أن يقال يجوز إخراج صورة السبب عن الحكم العام وهذا ممنوع. لأننا إذا قلنا المراد أفطر جنس الحاجم المحجوم وأخرجنا هذين الرجلين معناه أن سبب الحكم غير داخل. والعلماء في أصول الفقه يقولون إن صورة السبب قطعية الدخول في العموم قطعية الدخول. والحديث الثالث اللي ساقه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان يشير إلى جعفر وحاجمه. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقواه. هذا الحديث ننظر فيه. قال جعفر بن أبي طالب وصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم ابن عمه احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان أي الحاجم والمحجوم لأنهما كانا صائمين. ثم رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أي بعد هذا القول في الحجامة للصائم وكان أنس رضي الله عنه وراوي الحديث يحتجم وهو صائم. في هذه الأحاديث بيان حكم الحجامة هل تفطر الصائم أو لا وإذا فطرت هل تشمل الحاجم والمحجوم أو المحجوم فقط. فلننظر حديث ابن عباس لو صح ففيه دليل على جواز الحجامة للصائم ولكن كما قلت لكم ضعف كثير من الحفاظ احتجم وهو صائم. ثم يقال لو فرض أنه أن الحديث صحيح فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله لا يدل على العموم فيحتمل أنه احتجم وهو صائم ثم أفطر بعد الحجامة ويحتمل أنه كان في صوم نفل وصوم النفل الإنسان فيه مخير يجوز أن يفطر ويحتمل أنه كان قبل الحكم بإفطار الحاجم والمحجوم. وما دامت هذه الاحتمالات واردة فإنه لا يستقيم أن يستدل به على جواز الحجامة للصائم هذا فضلا عن كون الحديث ضعيفا. من فوائد حديث ابن عباس جواز الحجامة للمحرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ولا بد في الحجامة من أن يحلق مكان القارورة، لأنه خصوصا إذا كان الشعر كثيرا كشعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه، فيجوز للإنسان أن يحلق شيئا من رأسه إذا احتاج إلى ذلك، وهو داخل في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، أي فله أن يحلق ويفتي. ولكن الحديث ليس فيه ذكر أنه يفتي، ففيه دليل على مسألة مهمة، وهي أنه لا فدية في هذا الجزء اليسير الذي حلق، وعليه فنقول حلق بعض الرأس للمحرم بلا حاجة حرام، ومع الحاجة جائز، لكن هل فيه فدية؟ ظاهر الحديث لا، لا فدية فيه. ثم يقال: ويمكن أن نقول إنه ظاهر الآية لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو بهذه من رأسه ففدية، والكلام هنا على حلق الرأس كله، فيكون على هذا حلق ما كان دون الأكثر لا ليس فيه فدية، لكنه حرام إلا لحاجة. وقال الإمام مالك رحمه الله: إذا أزال ما يميط به الأداء فإنه، يعني إذا حلق ما يميط به الأداء وجبت الفدية، وإلا فلا. وهذا يقتضي أن يحلق جزءا كبيرا من الرأس، لأنه لا يزول القمل والذي يحصل به الأداء إلا بحلق أكثر الرأس، وهذا القول هو المختار، أنه لا تتعلق الفدية إلا بحلق أكثر الرأس. ثم نقول: الأكثر هو الثلث أو الثلثان؟ لا شك أنه الثلثان، لكن بعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، فإذا حلق أكثر من الثلث ففيه الفدية وإلا فلا. وبهذا التقرير يعرف ضعف قول من يقول إن الإنسان لو قلع 3 شعرات من رأسه لزمته فدية، إن قلع 1 فطعام مسكين، 2 إيش؟ طعام مسكينين، 3 فدية من صيام أو صدقة أو نصف. لكن هذا قول ضعيف بعيد من الصواب، كيف نوجب 3 شعرات لا يظهر فيها أثر إطلاقا نوجب الفدية فيها، مع أن الآية صريحة في الحلق؟ لكن هذا رأي من رأي الفقهاء وهو ضعيف. وإذا قدر أنه أخذ 3 شعرات نسيانا أو جهلا أو حك رأسه بغير قصد قطع الشجر ثم سقطت 3 شعرات، فعليه الفدية على المذهب، وهذا تشديد عظيم لا دليل عليه. في الجهل والنسيان الآية الصريحة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، واضح. في غير القصد لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن حك الرأس قالت: لو لم أحكه بيدي لحكته برجلي، مبالغة في إيش؟ في الحل، وهو صحيح. ولقد رأينا كثيرا من الحجاج إذا أراد أن يحك رأسه كأن ديكا ينقره، سبحان الله، من قال هذا؟ تشديد، تشديد. والإنسان يتعجب يعني من مثل هذه التشديدات التي ليس عليها دليل. والمسألة ليست بالهينة يا أخواني. إيجاب فدية بدون دليل غلط، لأنك ستلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله. إن انفدوا خسرتهم، أضعت مالهم. وهذا والأصل في أموال المسلمين الحرمة، وإن فدوا بمال إطعام كذلك، وإن فدوا بصيام أتعبتهم على غير دليل. فلا ينبغي الإنسان في مثل هذه الأمور أن يأخذ المسألة على علاتها، بل يتأنى وينظر، ولكل مقام مقال. قد يأتي إنسان تعرف أنه من أتقى عباد الله، ولكن حصل منه هذه الهفوة خطأ أو نسيانا أو بغير قصد، فتعطيه حكما يليق به. ناخذ سلاح. نعم. الله عز وجل علق في هذه الآية بالأذى، إذا كان في الرأس هذا ثم أزلته وجبت الفدية. لماذا لا نعلق بالأذى سواء كان الشعر قليل أو كثير؟ مريض، مريض، من كان مريضا أي أبي أذن رأسي القمل، لأن القمل يتنامى ويكثر مع الشعر، فإذا حلق زال. نعم كذلك غير القمل، ربما يكون أذن غير القمل. نعم قليل أو كثير؟ لا لا تجي في القليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم ولم يفتي. لا في في في إذا كان ذلك قد سيق لبيان الحكم فهو كنقل العدل. ثم الآية لا تحلق رؤوسكم، لم يقل لا تحلق من رؤوسكم، الرؤوس ما نحلقها. في الآية الأخرى محلقين رؤوسكم، فلا نجب الفدية إلا بالكل أو على الرأي الثاني، إذا حصل الأكثر تجب الفدية. نعم يا عبد الحميد. الذين يستدلون بجواز إنزال الملك في الصيام، نعم، استدلوا بحديث عائشة وهو في الحائط أنها أتت بجميع ألفاظ الحديث الذي هو في الصيام، أنه كان يباشرني وأنا حائط وكان أملككم لإرثي. نعم. كيف يرد على هذا الرد؟ الرد انها ان انه كما ذكرنا جعل الله تعالى ترك الشهوه من خصائص الصيام، لكن يلزم من مباشره حائض الانزال. ما هو على كل حال، ما هو على كل ما يلزم. والناس يختلفون، ترى يختلفون اختلافا عظيما. بعض الناس بمجرد تفكير يكون على جناب، وبعض الناس ثقيله طبعا. نعم. هل المقال يطير عبادة اليومين عبادة واحدة فيفسد اليوم الأول فساد الآخر أو لا؟ لا الأول ما أفسد الثاني. نعم. الله لك شيخنا. ذكرنا أنه إذا المحرم له أن يحلق قدر الحاجة المرادة. نعم. فإذا أراد شخص محرم أن يتأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيحتجم، هو غير محتاج للحجامة في هذا الوقت. نعم. فكيف ننزل عليه أنه محتاج؟ ما يجوز هذا. لا ليس له. ليس له ذلك. وفعل الذي كان عن حاجة. ما فيها شك إنه عن حاجة. نعم. شوف إذا حلق الإنسان يجوز له الحجامة. كيف هذا قدر منيعا؟ لحاجة. لحاجة هذا لا بأس به. نعم. شيخ بارك الله فيك، يقاس على حجامة مثل الشجة إذا حصلت صلاة. اي نعم، لو حصل على الشجة واحتاج الى حلق الشعر لاجل ان يمضي فيها الدواء فلا بأس. ما شاء الله انتهيتوا. نعم. نعم الفرق، الفرق بينهما بعد هذا ان شاء الله. نعود الى درس. نعم. ها في أسئلة؟ نعم نعم كيف؟ يلا اسأل يا اخر واحد. نعم نعم. لا العشر الأواخر إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا، فالظاهر أنه لا يفعل هذا. نعم إيه. نعم نعم اي نعم، لان اذا قلنا ان الجنس جاز ان يكون هذين، ان يكون هذان رجلان لم يفطرا، وهذا خلاف ما ذكره الاصوليون ان صوره السبب قضيه الثبوت. نعم نعم محرم بالعمرة فقط. اي نعم الحج يعني لماذا؟ لا مو معناه ان الحج ممنوع، لكن القضية وقعت هكذا. نعم الشيخ لو شعر بسيط من غير حاجة عليه فدية او لا؟ حلقه او قصة اقل من الكثير من غير حاجة ما يكون فدية، ما عليه فدية، لكنه يأثم. وعلى هذا حلق الرأس في الاحرام ثلاث اقسام، قسم ليس فيه شيء، وذلك فيما إذا احتاج إليه لدفع الأذى ولم يتجاوز أكثر الرأس، هذا ما فيه لا لا لا إثم ولا فدية. وقسم فيه إثم فدية ولا إثم، لو كان كل الرأس يحتاج إلى حلق فهنا يحلقه وليس عليه إثم لكن عليه فدية. كم هذه القسمان. قسم ثالث المحرم، وهو أن يحلق ولو شيئا يسيرا من الرأس بدون حاجة. انتهت إلى خمس. نعود إلى بحث. الله عليه وعلى آله وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي لا يصح فيه شيء. وعن أبي هريرة عندي في هذا الباب عندك فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على الحجامة، والحجامة اختلف بها العلماء رحمهم الله، ومذهب الإمام أحمد أنها تفطر الصائم الحاجم والمحجوم. وقال رحمه الله الإمام أحمد إن أصح ما فيها حديث شداد بن أوس، وفيه التصريح بأنه يفطر الحاجم والمحجوم. أما المحجوم فإفطاره ظاهر، لأنه يسحب منه الدم الذي به قوام البدن، وهذا يؤدي إلى أن يضعف البدن ولا يستطيع المواصلة في الصوم. فكان من رحمة الله أنه إذا احتجم نقول كل واشرب كل واشرب، من أجل أن يسترد قوته. أفهمتم؟ هذه الحكمة. ولهذا نقول من احتاج إلى الحجامة في الصوم الواجب قلنا له احجم، لأنه يجوز لك الفطر، احجم وكل واشرب ولا شيء عليك. ومن لا يحتاج إليها نقول لا تحتاج، يحرم عليك إذا كان الصوم واجب. وبه علم أن كون الحجامة مفطرة هو من باب التيسير على الصائم وليس من باب التشديد عليه، وأنه مطابق للقواعد كما سأتي في القي. هذا بالنسبة للمحجوم. بالنسبة للحاجم كيف يكون مفطرا؟ بعضهم قال يفطر الحاجم لأنه أعان المحجوم على إفطاره فصار مفطرا بالإثم، بالإثم لا بالفعل. هذا وجه. وجه آخر أن المسألة تعبدية. ومعنى التعبدي إيش؟ الذي لا نعقل علته، وليس معناها الذي ليس له علة، لا، كل شيء له معلل في الأحكام الشرعية، لكن التعبدي الذي لا نعقل علته، لأن عقولنا أقصر من أن تحيط بكل ما أراد الله عز وجل. واضح؟ فهو تعبدي. وسينبني على هذا القول ما سنذكره إن شاء الله. القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم عن حاجم بآلة معروفة في ذلك الوقت، وهي مسط قارورة. وسبق لنا كيفية الحجامة في ذلك الوقت. قال فإذا مس القارورة فسيمسها بقوة من أجل الإسراع في إفراغ الهواء، ولا يأمن أن يشفط نعم شيئا من الدم. قال وهذا لا ينضبط. والعلة إذا كانت منتشرة لا يمكن انضباطها يكتفى فيها بأدنى مظنة، يكتفى فيها بأدنى مظنة. هذا كلام رحمه الله. وعلى رأي الشيخ السام تكون المسألة معللة ولا تعبدية؟ معللة بالنسبة للحاجم وبالنسبة للمحجوم، أما المحجوم فظاهر. تمام. طيب، فإذا قال قائل أرأيتم لو حجم بطريقة أخرى لا يمس القارورة أيفطر أو لا؟ نقول أما على رأي من يرى أن المسألة تعبدية فإنه يفطر حاجم، وهذا يشبه مذهب الظاهرية من بعض الوجوه، الاقتصار على الظاهر بدون أن نعقل العلة. وأما من قال إنه معلل فإنه إذا حجم بغير الطريقة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفطر، وما قال وهذا هو الصواب بلا شك، هذا هو الصواب. وهنا أسئلة. أولا، هل الفصل والشرط مثل الحجامة أو لا؟ أجيبوا. الله يمسك. هل تعرفون الفصل والشرط؟ نعم. يلا قل يا جزاء. كيف الفصل عرضا والشرط كيف هكذا يعني عرض والشرط عرضا؟ طيب، هل الفصل كالحجامة والشرط كالحجامة؟ أما من قال إن المسألة تعبدية ها يقول لا أبدا، لو يفصل أو يشرط ويخرج منه دم عظيم فإنه لا يفصل. لماذا؟ لأن التعبدية لا يقاس عليه، إذ من شرط القياس أن نعرف العلة حتى نلحق الفرع بالأصل. وما دمنا نقول إن هذا غير معلوم العلة فلا يجوز أن نقيس، وهذا المذهب عند الحنابلة، يقول الشرط والفصل ما يفطر لو يخرج من التنكة من الدم ما يفطر. العلة علة الحكم يعني، لأنه تعبدي والتعبدي لا يلحق به شيء لأن علة غير معقولة. أما شيخ الإسلام رحمه الله البحر المحيط فيقول إنه يفطر، المفصول يفطر،